بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي دون او كو جوند ديمره تندرند دو دفتره من اصول عقيده اهل السنه والجماعه لشيخ فوزان حفظه الله تعالى كدوني كجيا ادا فيند هم بسنة بن اجاما ما بيون اريدون دو كدورة بإن تردن شيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى وندو دي مسئب من ما كتاب أبو حفص عمار فقيه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعده لنجكتو ودرس ميلن يندد ودفتره قولوا وانت يندد وانت جندمين بمعنى إن النيابرن دين جوني دين مرن دين باو جندق وجوتنا بماكي كان مجرم ماك رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى ورعاه. وجاء النبي جم السيني صلى الله عليه وسلم الى الانصار فادك انصار انكو من فوعظهم وذكرهم لواجب قد بان دين تنبه بنعمه الاسلام واجتماعهم به نعم الاسلام ونعم مكنذر قلب سبول الاسلام بعد الفقهاء سيرتيغو دغاندي اليهودا بن خطه ديمو بيتنو في سندغول بيدو جولبه خطه ما بيديمو وارغول اندين تينا كانيو تاكام بن مدينه كونكونو حكو ديجي ماببه امورده هاوريجي كانيو ما غريجي كواتي الاسلام ارده نرابو سيني كما بكام بي انصار انكو بن بي واجب داندين تينيبه be andin tinni be nema islamu on e mottondirgol mabbe sabodo islam bawo sertigo fa safahu wa ta'anahu be salmondiri kanyu ansari an ko me kadi be daado ndiri bi manamo be e mabbe junni o yadande mun den e bernde mun den wa fashatu qutatul yahud den don fere kanyu kadi gol do lawon gol perdi wala huda be wanno fa dadal muslimuna be do julbe lutti ummata wahida jama goto wallahu ta'ala amara bil ijtima'i ala al haqq wa nahahum an al tafarruq wa al ikhtilaf wa al tafarruq allah tabaarak wa ta'ala o yamiri be do gondin be motto diral ka hore gonga o hadi be ko wete kon sidu gol kanyuma e lurru gol an al ikhtilaf ko yeddo dir gol wa al tafarruq kanyuma e sirtu gol wa al tafarruq kanyuma e sirtu gol فقال تعالى الله تبارك وتعالى إني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وتولاتوا ونبنتوا بها رسيرتي بلوتو ديري باون دي آي جفينيو دين أرنوب باون دي آي جفينيو دين أريب. وقال تعالى الله جل وعلا إني نكوغوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جوجتوا بقل الله قول تبارك وتعالى أنكم ودن وتأنسيرتي. وقد شرع الله لهم سبحانه الاجتماع في أداء العبادات الصلاة والصيام والحج وطلب العلم إكد الله جل وعلا وشرع ناني به مت ندرغل كتتغل دوئن لنونو تندنا هدتغل مت ندرغل إن يمب سنة بين خصوصا إن بيدو جنب عموما مت ندرين إكا دوئ إكد مت ندرين قبل ذلك كله في العقيدة والمنهج فوت متوندين كفيندي عرفيندي موندن كووتره اي كدار منهج من اون كفامو دين الله سبحانه وتعالى كمنهج غوت هنوجيا ايمان دي كوتيندي وند الله جل وعلا هنو يدي متوندرانغال ko shar'ini mottudire ka julde julde jamaade ka korka e ka hajju e ka dabbugo ganda wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahuthu ala ijtima'il muslimin wa yanhaahum 'an at-tafarruq wal ikhtilaf wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-hath 'ala al-ijtima'i wan nahyi 'an at-tafarruq wa kana yukhbiru bi huduthi tafarruqi hadhihi al-umma kama hasala lil umami qablaha haythu qala sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di wa qala sallallahu alaihi wasallam iftaraqat al-yahud 'ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara 'ala 72 firqa wa sataftariqu hadhihi al-umma 'ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي نلالو قد صلى الله عليه وسلم بهم بتينو هوند يخبر خبرا بهم بتينو يوتري هر معنى ما يرون كوردينغول الحث كوردينغول على الاجتماع يدو بوتال والنهي هادو ان التفرق جاي سيرتي نلالو بهم بتينو بين هوند وادو يي بمعنى سيرتي وادو يي لورال وادو يي faanu da mabbe den wona innu gol sirtingu e lurrangal hino newna hino dagi maana mudum on ko rentingol ko humputugol hunde wado yayinde ko hara maana faanda don der ton ko rentingol e mudum nayinu gol wonde manna en ella la hatta wada den gelade e humputuno alayhi salatu wassalam bi huduthi duni haba gol tafarruq en sirtingu fi hadhihi al-umma inda qaida muftamede kama hasala no dum heborino lil umami wonande din fiddiji qablaha attide ngarde narado ma sha Allah salatu wassalam kala e modo wurudo ngurunda juutuda e modon o yeko wete kon lurral njanal kono woniri bayyarado Allah salatu wassalam be fiddini fewndo ngurunda sahaba be mawbe ben lurral seeda waduno dun non ko wobbe e silmonobe murtiyalti ka din ko awwal furqatin onno بعد ذلك بين الصحابه بين متندري حبيبه كسكي دوغ نغورنا الصحابه بين يوغي في دي جي بيد افو فيينو دي الخوارج فيين الرافضه الغلاة في علي بن ابي طالب بين كان كدي فيين هاند كانو قدري فيين كونو هاند كدي بيد اجي دي فوبي فيين دي غدا دو مخت كونو فيونو الصحابه بين اجانغلا كو الصحابه بين تي بيد اجي دي غلا كو ويتي كون دوله كما سياتي قريبا ان جانغ في مودوم دوني dama kala mo do wur do burna juutu da moye lural dudugal fa alaykum miyamiriun qulu fa alaykum qasighatu madha qulu wete sighatu al-ighra'i al-ighra'i qurrin gol goddo hunde chobamo e mudum fa alaykum miyamiriun bidd makkum ko iyyakum iyyakum qasighatu tahdhirin wa alaykum qasighatu ighra'in tamakin miyamiriun bi sunnati yumda sunnan wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin sunna bellunti be feewbe al-mahdiyyin deedi be ko wete kon feewal be mana marbe feewal timmugal min ba'di arabe bawa al-khulafa'u ar-rashiduna wa al-khulafa'u al-arba'a abu bakrin wa umaru wa uthmanu wa aliyun radiyallahu ta'ala anhu ko be do wete al-khulafa'u ar-rashiduna al-arba'a بما كيكدي عليه الصلاة والسلام اليهود بن سيرتين وبيتي شابان دي جيء دي غور النصارى نقول بن فيتي فيتي شابان دي جيء دي دي دي دو مفتان فيتي وبيتي شابان دي جيء دي تت دي دو هم فتان دي بفاناك يمود انتبين تنغل اسلين غل اقربين تنغل كو بفان دي كهون دي وضو يهين دي كو حرى جمعون يرينو يمود بيوني بان دي ودي بتامو كغون كوون لون بيوني هوري نوحان يند الله جل وعلا جتتب be maaki din non fo nokki kayite sona fedde wotere sa babbe maaki ko hunde wonden fedde be maaki man kana ko kala on latido ala mithli ma ana alay e sifa kon ko min mi woni e mudum al yawma hande wa ashabi mi e wondi dambe ko kala won be kon ko mi woni e mudum hande hellaka finde e hellaka dewe e hellaka famugo din allah kan jalla wa ala min e wondi dambe no der o do hadith ثناء وتزكيه للصحابه ولين درو حديث واتشغول الابن الصحابه de wonno de nabi alayhi salatu wasalam be maaki man kana ala mithli ma'na alayhi al-yawma wa ashabi en andi ja ashabu kanu ala al-khayr wa kanu ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam fatafarraqat al-umma fi awakhir asr as-sahaba ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل كن يلالهم بتلو صلى الله عليه وسلم بمعوان مفتل انسير تكسكي ترد زمن صحاباء كسكي ترد نورنا صحاباء مفتل إيهم نكويتكم التفرق والاختلاف كن يلالهم بتنوكم واندلات تدنوا اللاتي دنوك قضاء الله الكون القدري وإذنه جل وعلا الكون القدري كونتم دينو سرطان دي لم يؤثر كثيرا بطنا لمؤية بطنا لمؤية في كيان الأمة فبيع مفتل يعني بطنا لمؤية باندو مفتل بمعنى هبالك ويتكون دولة طيلة فردنغوندان ورغل انتبتي أصر يرد القرون المفضلة يرد يجبرنا بمعنى فهند قرنو جدين تتي تايواني ببدا فؤلك فين يقول كونو باتنا لمؤيا دواننا فهند القرون المفضلة نلال عليه الصلاة والسلام واتنا بباكي فقر مؤيو دي مؤدن كو يرد عندي رفتي بين هكي بلو رفتي بين هكي بلو بمعنى هاي سبدا جدين فيني في آخر زمن الصحابة وفي زمن التابعين وفي زمن اتباع التابعين كنت سرت جنغل باتنالي اكدي هبالي دوله اكدي لبالي امه اسلاميه قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه وذلك لوفره العلماء من المحدثين والمفسرين والفقهاء بما فيهم علماء التابعين واتباع التابعين والائمه الاربعه وتلاميذهم ولقوة دولة الإسلام في تلك القرون فكانت الفرقة المخالفة تجد الجزاء الرابعة بالحجة والقوة في الليل حديث ماكي من الناس نلال جنتين باو يرد مقبنين بجنتك يرد جديد ما يرد جديد بمعنى بماكي خيركم قرني رفت بماكي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فيني دو حديث ما كي مي اندا سي به جانتينو باو تو قرن ما به اون قرنين ما كو به جانتينو كو ثلاثه قرون كو جيتشي كون نو انه عليه الصلاه والسلام ذكر ثلاث قرن قرنين لا ثلاثه قرون كو به ما كو خيركم قرني باو تو ما كي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين فلي جاكو عصر الصحابه وعصر التابعين وعصر اتباع التابعين كو به دو مودي مودي كولو زمان قرنو مؤدد كولا وند مننا تاي بيدي عاجي على تاي هيدي وودي كونو كو سيدا كولا تاي بوني جي على تاي هيدي وودي كونو كو سيدا اي كاجي تاي هيدي سودي تاي اسلام نو ماري دوله ولها كرنو ماكي وذلك كو هادي باتينا كو سبب في جديدي ارنون دو لي وفرات العلماء كو سبب دودو غول كرام كو بي الوفرات كو الكثره كو سبب دودو غول كرام كو بي من المحدثين يمر بكرام كو بحديث والمفسرين في القرآن والفقهاء اكرمكم بفقه بما فيهم يكونون امام علماء التابعين اكرمكم بالتابعين صفة سعيد ابن المسيب صفة محمد بن شهاب الزهري يكونون امام واتباع التابعين اكرمكم بجنناكم بالتابعين صفة مالك بن انس سفيان بن عيينة سفيان الثوري يكونون امام والائمه الاربعه امام بن نيو كمالك وابي حنيفة والشافعي واحمد رحمه الله وتلاميذهم اجنناكو بمقبه بمعناكو حدي كويتيكم بدعا جدين هبا دولة لئنا أمة إسلامية وسبلون بقول أرنون انتو كرمكو بي نقلو هلا ينفامنا ان وندمان بدعا جدين هبا تا دولة ستيوني كرمكو بي هبه اوني اكاد هبه يتين نقلو قو نمون نقلو هملو بدعا جدين هبا دولة انساي ولقوة دولة الإسلام إسابتي تقول دولة إسلام في تلك القرون إذن يبيجي بمعنى تيلام قلنا مركو يتكون دولة taylami no ben be fijirta din Allah ta subhanahu wa ta'ala munadi ndarton ko jeyaton ko wete ko o hebe ko yagginta mo henya hebe ko accina mo ko yaali fa kanat al firqatu al mukhalifa lati fedde lundin den tajidu de hebe kisan al jazaa ar radi an juddi yagginaindi njoddi donki naindi bil hujja wal quwwa hebe da dalil on halla qur'an kan min sunna morde karbo ko ben hebe da kanyun kadi hujja halla ka dole de mana ko yagginta halla ka dole do den konto yorata min ad dawla ganda ngali wara honta nal ulama ko do wadi hatuma kala karbo ko ben duudi be yottini e kadi lamugo sembi yidi dina kan darani dina kan islam hebe dole sai hande islam on no fuli e der saudi no mari dole dina kan no fama hino gondi tirede dina kan no teddi be dina kan no teddi ko sabu jido fi ko dubi ko heba gol wafaratu ulama hum kathir wa yatakallamun wa yusma'u minhum e sabu heba yade dawla qawiyya tuhakkimu shar'a wa tatbiqu shar'a allah jalla wa ala fi ibadillah wa liha islamun tum hebi dole enen hande kan no si islam heba dole ko la budda min hadaini sababain wala budda karamo ko be duudube timmube yottinaybe sellube finde kanyum e gandal yottinobe hebo la budde kadi hebo laamugo be sembina be do karamo ko be walli to dina kan si wadiri non leedi men din hebay islam sellube gollitirado burde de duudube en tolki allah jalla ala an yassira zalik bamaka ba'da inqida'i asr al-qurun al-mufaddala al-muntada as-salaf وبعد انقضاء عصر القرون المفضله اختلط المسلمون بغيرهم من اصحاب الديانات المخالفه وعربت علوم اهل الميلاد الكافره واتخذ ملوك الاسلام بعض البطانات من اهل الكفر والضلال فصار منهم الوزراء والمستشارون فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطله ولا يزال ذلك مستمرا الى وقتنا هذا والى ما شاء الله بما كباوند يرد غير modduden feddi worono gidin tati feddi bawni ben non gasi julube ben gillondiri e ko wana kambe e jomiraabe diinaaji lundi di diina islam ka gila on sai bawni urun mufaddala feddi julbe yahon ben kaleede uddita de naadaton islam be gillondiri e wobbe go marbe diinaaji e gillondiri al yahud e an nasara e majusi ankobe e shirkobe e dendanangal noone gi diinaaji وعربت اكاد ننتنا كدنغال عرب علوم اه من ميلاد الكافر غاند ييمبه دينا دي كافر دي هل كان غاند هفرا بين دون ودا ترجمه واتا كدنغال عربيه اكاد كرمكم الاسلام بين بيتي يوغا والو ديرتي با دين كا هفرا بين كما جوب بين هبي اما بالوزراء بما ننتنا بالبطانات كو جامو بطانه كو تي بطانه كو جيدو غوندو ديرتي بما ان لامبي الاسلام بين هاند كدي bajatta hefera ben do wana minister wo do wana bisnatebe hande kay non khilafu duudi e kadi fiddeji din duudi e lawi din duudi e kadi hebi dole madhhabuti meredi din jamma ma hinum non serali hinu duumi ha sai ka wonden do e kadi duumo to ila ma sha Allah dum do ko burno wadde ko fi dolati banil abbas abbas yankor da rahmuhullah lambe banil abbas ben gila as-saffah rahmahullah ha hewti sakiti do lama de mabbe ko kambe burno yettude yimbe bid'a ben be takka be kalam wobbe wade babbi wona nyaawobe wobbe wona wazir wobbe wona disnetebe conseiller lamdo ko on say no bid'aaji ni hande kadi hebi dole en fo moñe de ngande qissa imam ahmad rahmahullah ta'ala kanyum ma oya al-wazir al-mu'tazili dun non ko ahmad ibn abi du'ad dhalika al-mu'tazili كما وان وصفها كرمه كو بوي ورا بوي سوكا بوي بيا جيا بيا بن سوكا افا وريده الامام احمد رحمه الله في تو يوين وند من القران كو تغالو الله تبارك وتعالى اولته صفه بيج كون سينو بيداج دي هبي دون ده ونو بيداج دي هبي دون كون نون كاي سين بسنه بن وني كلام بن ادينام بن نوندي اسلام كان هباي دون وهكذا ولكن بحمد الله بقيت الفرقه الناجيه أهل السنة والجماعة متمسكة بالإسلام الصحيح تسير عليه وتدعو إليه ولا تزال ولن تزال بحمد الله مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الفرقة واستمرارها وصمودها, وذلك فضل من الله سبحانه من أجل بقاء هذا الدين وإقامة الحجة على المعاندين. جرنا ما كونتم أيتور الله سبحانه وتعالى أولو فرقة دلو أهل السنة والجماعة بهدي بوني لونه بدوكي إسلام سلو لون بياها يهورون إسلام سلو لون بنود دفادة مكو أكاد بسيرة تحفو dun don hebe hore dun don ta gongin wal konkana da ma kare salatu salam e hedda gol firqa o do firqa e duma golmo e tabutu golmo wastimrariha wa sumudiha wa sumudiha bi mana wa qufiha amama a'daiha kwete samada fulanu bi mana waqafa amama a'daihi shamikhan rafi'an ra'sahu baliya وذلك كما ما كنون دونون هدغول ددو يعني اودو جما وومبه هوره غونغا كبر الامرك الله سبحانه وتعالى في هدغول كادو دينا اي في نينغول حجام اي هوره بن سديد لكن الله جل وعلا ونيني تتاغو دغو بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله لم فوتني هوره ما كو هيوغول كادو دينا هل كلا ارض باوغنا عليه الصلاه والسلام جيبو تاكو كبه وونناكو اي هوره مول قد وليها أولو فرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة بسيرة لهاجونه بأوادة نجمتر لنم باوتو كن بدي أجل الأودي و إكو كفرهم هم دولة و إكو معاصي بالإنسان بيو أتى أولو فرقة صامدة مستمرة. جبر ماك إن هذه الطائفة المباركة تمثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والإعتقاد, كما قال صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كرر ما كان يدو فرد ولا عند بركي هند فنينا إكنا هند درني كونك صحابة بون هو رمود وندو ده إنجلا صلى الله عليه وسلم كما كو جمعب إكا قل لي جمعب إكا فين لمعب نجلا ما كرنون كو بين وم بإسيفة كوكم وني مود هند مي وون بيدان بي. كرر ما كان إنهم بقية صالحة من الذين قال الله فيهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. كرما كبيركو هدي به مطلب به أبن الله سبحانه وتعالى إني في مول فلولا كان هن فلولا كان من القرون من قبلكم كهن هبو إن جريلي بن أدي نوبه كهن هبو إمام به أولو بقية بمعنى هدي تي به مطلب به سي مطلب به أرام بن فتي هبو باوما بلونتي به haraben hino hada bonegi din kaleji falawla kana orole ngandi haray ko felore ko hanno lato e fiddiji arani di heddotobe wonaybe e hore modde arani randen rentinaybe bonegi din kaleji bemaki asmaul firqa annajiya wa ma'naha wa lamma kanat hadhihi alfirqa hiya alfirqa asalima min adh-dhalal tatallaba al-amru ma'rifata asma'iha وعلاماتها ليقتدى بها, فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق. ومن أهم هذه الأسماء والعلامات أنها الفرقة الناجية والطائفة أنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. ومعانيها كما يلي: أنها الفرقة الناجية أي الناجية من النار, حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة أي ليست في النار. ثانيا أنها تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, حيث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثالثا أن أهلها هم أهل السنة والجماعة وهم يتميزون بميزتين عظيمتين. كرر ماكه لنجنو لجوني إن تنهدو فد دلل e ma'ana den don inde dende do fedde latino ko kayre woni fedde hisunde den e majjere fedde hisunde e majjere ta fallaban amru hande kadi fiyaki on nodditi landiti ma'rifata asma'iha andugol inde de do fedde den andi hunde si tewon inde hitti de hebe ko wete ko inde dudude kala ko jano mari inde dudude andu ko hunde hittunde sembunde mawnunde fi mudu e kadi alhaali on landi andugol maandiji de do fedde li yuqtada biha fi yunde nyentine be maaki falaha asma'un 'azima de do fedde hinde mari inde maunude tamayyazat biha de falturi sabuden don inde hakkunde de nananga fiddeji de no jiya inde de do fedde kanyi may mandeji mu wonde manna ko fedde dadore den non janga ko kayde ko woni jama walla do ko kamde kadi innati ahlus sunnati wal jamaa cerno yondinori de do inde tati kon hebe mari inde ko na de do hino tawai den inde honno be jante kedo inde tati no lutti inde buyi ko mo jantan to inde wotare inde luttu den janta kado na'am as-salafiyun as-salafiyun bi itibari jokku ben manhajun inne al manhaju as-salafi wala qida as-salafiyya inde go kadara na den no al-athariyya na'am wa madha الغرباء وماذا نعم اهل الحديث وماذا هذه موجوده هنا نعم اهل الاثر ها وماذا ايضا ها اهل الاتباع هذه كلها اسماء صحيحه والغرباء واصحاب الحديث واهل الاثر واهل السنه والجماعه tanno fof le tawain de e le do fedde cerno maaki wa maaniha kama yadi maani jide do inde no ardu tani yesone ko kayri won fedde dado yerande dadun dembi mana yite annaja bi mana ko annajat minan nar haythu istathnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dengala do alaihi salatu wassalam ittintino de do fedde de be jantino fi fiddeji be ittintini de do fedde de maaki in on fiddeji fop majjidi ka yite sona wotere ayi den on tawaka ka den yite ko wadi hande na fi kannaaji den on de kambana akta natu ko yite dimbuddu hinde jogiti deftere Allah ne jalla wa ala e sunna ne laalon sallallahu alaihi wasallam e kon ko aran be ben kafirum e ansari an ko be wonno hore mudum hadara do maaki alaihi salatu wassalam ko ben wonbe e sifa ko ko men mudum hande ne be do wondi ya tammun non ko kambe kay innati ahlus sunnati wal jamaa'ah jamna ma kifahum kambe sabunde do inde yatamayyazuna bimizatayn 'azimatayn hibe hertori hibe faltondire e luttub ben teddude didi mawnude al mizan ula tamassukuhum bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam haythu saru ahlaha bi khilafi sa'ir al-firaq fa yatamassaku bi ara'iha wa ahwa'iha wa qawali qadatiha fa la tunsabu ila sunnah wa inma tunsabu ila bid'ahha wa dalalatiha kal qadariyah wal murji'ah aw ila a'immatihim kal jahmiyah aw ila af'alihim al qabiha kal rafidah wal khawarij cerno maki sen yettinde do inde ahlus sunnati wal jamaa'ah en tawai be hertori fi jididi ko atti kon taw jogita golbe sunna nela don sallallahu alaihi wasallam ma ku jinela don sallallahu alaihi wa alihi wasallam ha be wonti ko kan don yimbe sunna de sinna ma yimbe hu neddo on simeni joni yimbe ma ben ko hombe ara ko hombe hollata men simeni yimbe mom ben hombe holloton men aha bi mana simeni hollume yimbe ma ben tigi tigi ko hollata ko gorol mangol e bental da buri hibbudude e mudum ka jeydigal ko yimbe am ben e ngandi ja sey ni yimbe sunna ben ko ben burbe tamade sunna taw be hara piji mabbe din fop ko sunna on ko be golle jerda dun do woni ko be dandi norto ko hore dum non be yata e hore mu ko do di ha be nana ahlus sunna ay akhassun nas bis sunna ahlur rajul wa akhassun nas bihi سينما هذا اهل بكذا بما انه هو خص الناس بذلك الشيء كما ما دون نسيرتي اذن نانغال في دي دمبتي دين الاسلام دون نودين دون دي جوغيتو تو فه ماجيون بي ارايها في دي دين فو سايكا سوفيان كو دين كو فه ماب دين بي حالانتنا كو بي فامي كون كادين ام بي دي جيم اي كوي اي اساجي فنادي ان غول ولي ونياندي غو مو جودي كا كو جناتا دون صفه دين بيجي tawoji hara la tastanid la ila kitabin wala ila sunna en beleteji majji on e kongudi yeso be ben kadi horebe mabbe ben wadi hakka non magi non fiddi dambe taki faade islam on ko di dambe te ko bid'aaji majjon e majjereji majjon sifa joni al qadariyya wal murji'a qadariyya ko damba be majjer mabbe den dum non ko riugol kodduriye on benna ben non kambe allah lam don hoddira pe jidin ko attidi wadde kala ko wadi allah lam don o anda fi mu o baafi mu dum o hoddira wo benna haysi ma andi mu hoddiri ko boneji din nakan ko ni ko tagidi ma dum ko boni kon kanko allah lam don o muya dum ko benna wetam qadariyya be damba faade e bid'a mabbe on wal murji'a ko ben taw be hara inni iman on tawaka e makko golle yimbe be iman ko yandu tun wonde allah lam don hino woda wobbe ni ko yandu tun la ilaha illallah muhammadur rasulullah wobbe inni ko ya timutu wonde allah lam don no wodi wona kalima on haysa julta haysa horta haysa jangata haysa itata zakara ko ajum be yaltini golle de ngender iman be inna murji'a ben non be damba ka de bid'a mabbe on maadum be dambe faade horebe mabbe den kal jahmiyya ko damba dum faade hombo e jaham ibn safwan ar-rasidi ben al jahmiyya maabe dambe faade gondiji mabbe kanu din sifa ar-rafida ar-rafida sum rafida sabu honnuni sabu tertagol be zaid ibn ali radiyallahu ta'ala anhuma ma sabu tertagol be e haykingol be e haykugol be ababakr wa umar wa usman sum rafida bidalik والرفض هو الترك والخوارج بين نامن دو سبو يالتو گل به هوره بين دو جولبه وون تروبل اي هوره مابه وونا كامبانگول بين دو جولبه ورگول به اي ورگول جي لامبه مابه به فسمو بالخوارج والخوارج نمبر 3 اركان تكفير المسلمين وحكام المسلمين واعتقاد حلال واستهلال دمائهم واموالهم والتكفير بالكبيره usulu di khawarij dinni ko hefer din gollambe be e julbe be julbe kanyi maylambe mum be e dagingol ijja mabbe da inna sallallahu alaihi wa sallam jadi mabbe min jatte tammun dum e hefer din gol wodda sab wadi kabira kambe mo yari bere kambe goti ko kefer ko dum watta ha atawa bimbi be mottondiri kikidata mo be hefer din ni noya hakad al khawarij yajtami'una sa'a wa yukaffiru ba'dhum ba'dhan ba'da sa'a wa riyadu billah والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم بما كي ميزة مقتم لمؤم ومريئهم كم بأهل السنة والجماعة وكم بأهل الجماعة ومبدن تنقل سبو مطمئن تنقل مقبئة وركابه وقوم قلوة المسيبة تنبدا sa andi o do musiddo ma himo fi bi finde ma den himo faame qur'an e sunna ko faamu da kon ka yete don do dina kan ko nokku gootum karamo ko ben karamo ko mom ben ko gootum arambe den kan may sakiti be sabu ella makko hella kan gurundan wota addu ya firmo ya serte nakko sa waji ma ni gootum fe koyta no ga sa heba goddo mo taata hara jikku makko no welama hella ka huwo miral kono hara finde makko ne manhaj makko no boyi handake wobdo ma ya wondo e on don acca don mo kam da mu dum finde de wonno fulbe futa be inni mo ala gido ko ganyo ni ko yewti data wa hada la shakka annahu haq sa tadr mo kafu da mu dum ka aqida e ka manhaj sab illa ji makko hellaka aduna a jokkai mo kafu da mu hellaka aduna mo setu ban hellaka be tanon ko don sharru won do wadi hano waddi ene yimbe sunna ben yogeno munyo yoga yurmo ndiren jabindiran en gantoji surri ndiren goto kala en doono mo siddo mo ngonde zahar al ghaibi anda alati mo sona mo allah tabaarak wa taala timmin dem famude wadi habe do kambe miza mabbe on ko motti ndigol ka hore gonga ara sertali bi khilafi inni sirti fi deji mi tuddi be motto ndir tay hore gonga to be jokkata ko beleede mabbe ben على غونغ تاو هارا موكين دراي رابعا عندنا بيرن انها الطائفه المنصوره الى قيام الساعه لا لانها نصرت دين الله فنصرها الله كما قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم عندما بنا بيرن دي كو الطائفه المنصوره الى يوم القيامه كفد ولاند ولاند دو غاسان غوبو اينا بيدو ييمبه سنه نوكيلي غو اتاي كامبه بوري فاندو دي ما هارا na kambe dubiti laamugo walle nen karmo ko maake no fecci fecci dum ko maabe wallire hellaka dalil e hellaka doole dum do yaqa ahyana sifa joni saudi hebe wallira min aljanibay hellaka hujja hellaka dawla li annahum almuluk wa manhajuhum almanhaju salafi sarraha bihadha mulukuhum rahma allah almayyita minhum wa hafiza alahya minhum wa matta bi sihhati wal afiya wa nasara bihim alislam wal muslimin nokke digobe wallire hujjatu ko harabe ala dole hellaka dawla kono haraka gonga ko fambe jonti hujja on sifa ahyanan yogale del be do jibbe da kono amru hakaza de wonno be do walli jin allah kan subhanahu wa ta'ala allah tabaarak wa ta'ala walli den inna man kadaftara makko kono yobe gom be so walli allah aw wallahi dum ko wa'du min allah e kadi ko charti tan ma jaabu mo idha nasarta allah nasaraka allah in tansurullahi yansurukum kun wadi hasa walli jin allah kan jalla wa ala wa tasikkitu allah tabaarak wa ta'ala wallete en turki allah jalla wa ala ande wa elta walli tagawta do dina makko kun wadi hada ma ki sallallahu alaihi wasallam la yadhurru lurratabe man khadalahum wuppide walli takibe wala man khalafa wa naka umulundibe hatta yati amru allah tabaarak wa ta'ala wa hum ala zalik radio men al muntada salaf damaki usulu ahli sunnati wal jamaa inna ahli sunnati wal jamaa yasiruna ala usulin thabita wa wadhiha fil i'tiqad wal amal was suluk wa hadhihi al usul al azimah mustamadda min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam kama kana alayhi salafu hadhihi al ummah min as sahaba wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa hadhihi al usul tatalakhasu fi ma yali bama ki joni hiden jangude dadde yimbe sunna be yimbe sunna be hiden yaha e hore dadde tabutube laabude poy wetude maana ta finde ka golle ka jikku ko wete asulu ko jikku ni mabbe yarata non di do non de do non dadde mawnude ko jettare ka deftere allah subhanahu wa ta'ala e ka sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam e kon ko wonno e hore mudum arde be de do mafte gila ka sahaba be jangana ko be mum e be tirba baabo no mojjiri daga mon dajje rabbi min ko de ko fa ta yasodo al asbul awwal al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa sharri awwalan al iman billah huwa al iqrar bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi ya'ni al iqrar bi anwa' al tawhid al thalatha wa i'tiqadiha wa al 'amal biha wa hiya tawhid al rububiyya wa tawhid al uluhiyya wa tawhid al asma' was sifat jamma maki aslu yimbe sunna aslu arana ido usuluji hidi hitti goto kale men no hani hedaade lido hedande yeddunde faama e kadi fiba golditere ko dajje den ni de do dajje mu hebi de e kala ko fayi do dajje sendende dir kitabu sunna hara woti ko mi ahli sunnati wal jamaa hay non si tay woni waade makko den hino femba ma tonci makko den hino daasa ka usuluji do en jangata do fir ya ka gol war kanyuma rabbi min gol tonci ma bu ma gol sonnaaji din non ko fiya kuji hittudi ko sunna tabutudo accu hino waddi ko woni tun peji din hino burdi ko dajje den watta neddo neddo sunna ko dajje den kay dum do daa mudum jeeda min ahli bid'a hay non si zahir ma on ko sunna nandas non gelaade ko be gono si ka neddo sunna ko accu tudo waare rabbi min ni chonchi bengu mum buumi stena no wada na neddo sunna hada dedo dadde sida yebi haka da yafhamul ba'd wa laysa kadhalik ahlu sunna wa aqida wati donno ibadat kany may akhlaq neddo no neddo sunna harware makone o fembe de bimbe kiki accho da bayne banda watte da wuja ton sabun de watte de dewlay wa wa honno yeso paykun hara lebo fu taa ila yawmiddin o salatu sunna limaza bi ittiba usul allati yasiru alay goddo ga yafo wala mum den biw rabbi inna wa ra's ru's ahli bidah wa dhalal nanda son fam usulu ji din andel bi fiden hatta nasira ahla sunnatin bi haq aranu mun ko bonni ngol allah subhanahu wa ta'ala e malaika be ben ze barakallahu fi neddo so wayino matan so honno ko wete ko wadi mukhalafa hellaka ware o wona sunni kon tu yakunu fasidan yakunu sunniyan fasidan yakunu sunniyan khalafa wajiban min wajibatid din kono la ko bid'iyan bidali wala neddo sunna salati an kede kono wona fasiki jo madu wona bi mana bakkon indo non ne ten non si juldo wadi kabira min kabairi adunu ko muslimun bi imani mu'minun bi imani fasikun bi kabiratihi en yatan be bidabe en tan oti ko kefero ma wati ko juldo kamilul iman murja en ko kamilul iman khawariji honno beda kambe be en ko kafe kama sayati al khawarij gonni wala allah jalla ala ay malaika den e deftere en dala den e nyalande sakitin den e gonni gol kodriye on ko mobbe mun kan nay ko bonema dum do neddo sunna heba jado dadde jeego aranum tum al iman billah ko yoti irrito woni gol allah jalla ala kanko tagi kanko je kanko hande rewe bi mana ko yoti irrito noneji tawhid din tati o fi badin don kadi o goldi tira dun non ko woti din gol allah jalla ala ka jeyal mak e kalama gol makko e ka jeyi gol makko ne do tagore e tagu gol makko kanko allah jalla wa ala ne do tagore o woti din allah subhanahu wa taala ka dewa o woti din allah subhanahu wa taala ka inna makan ne ka sifaji makko be maji tawhid rububiyyati ma'nahu tawhid allah bi af'ali min al khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imata وانه رب كل شيء ومليكه هو توحيد الربوبيه معناه مودو هوتي ووتي من الله جل وعلا غولدي ماكودي غيلا كاتن غول نيبن كارسكو غولبه تاورنو غول اي كاورو غول تيبا وندي كو الله لا دون جي بي جي دين فو كانكون كولامي غوتو جيا والرافضه عندهم شرك في الربوبيه نكا كافي اصول الكافي الكلين باب ان الارض كلها liman babu an arda kullaha lil imam o wadi damal o ni damangal ko banginta leyndin fop mayri kombo jeyndi ko ali ibn abi talib wal iyadu billah hada shirkum fi rububiyya jono neddo sunna juldo haqqan fi batawon de man na leyndin ko goddo go jeyndi sona allah tabaaraka wa ta'ala وتوحيد الالوهيه معناه افراده بافعال العباد التي يتقربون بها اليه اذا كان مما شرعه الله كالدعاء والخوف والرجاء والمحبه والذبح والنذر والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والصلاه والصوم والحج والانفاق في سبيل الله وكل ما شرعه الله وامر به لا يشركون مع الله غيره فيه لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيره وما كويت توحيد الالوهيه معنى مو قوتي ووتي دين الله جل وعلا غولدي جيامبه دين غولدي تاوجي هرابه بادو راي دين نون فاده كما كانكو الله سبحانه وتعالى ستاي هوندن كون دي الله جل وعلا شرعيني صفه دعاء ساتورتور الله سبحانه وتعالى غولامو كانكو جورتورو مو كانكو ييدامو كانكو تون وحده لا شريك له هرسنامو كانكو تون اكادي تاكنامو كانكو تون taqdiramu kankutum ballal e kadifabe nuramu kankutum e kadifatoramu kankutum julanamu kankutum horanamu kankutum hajjanamu kankutum debansa ila wal allah subhanahu wa ta'ala fima kankutum e kala konko allah lan on shar'ina wa yamiri bi shirkanta allah subhanahu wa ta'ala gobbo ka dewal wana malaikat baranta dewal wana annabajo wana waliyyu wana ko wana bego khilafan lis sufiyya al ghulat وخلافا للرافضه المجوس بيد يشركون بالله جل وعلا في الربوبيه بالالوهيه الناس انهم كن انه نت سنن كانكم من اصولنا وترنت دو فيا كل لان الصحابه ما كانوا يفعلون هذه الامور وتوحيد الاسماء والصفات معناه اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله من الاسماء والصفات وتنزيه الله عما نزه عنه نفسه او نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تاويل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها كويتوتين من قول الله كانك كما كصفاج وتبنتين قولكم الله لم تبنتين نهورم ما تبنتين نمدون نرى ما كون صلى الله عليه وسلم يمرده ان الله ده صفات ما كودي تبينتنا ما يريدنا دام كلا صفه mo Allah lan don irritani hore mun tabintinani hore mun manala don sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tabintinani joomi mun Allah tabaarak wa ta'ala tabintinna bun ka inde ka sifaji wa tanzihu Allah elabbingol Allah subhanahu wa ta'ala fiba wonde Allah lan don no laabi e kala kon ko laabini hore makko gaemu mala inimo e mudum nelaro makko sallallahu alaihi wasallam imorde ayibeji tiba wonde Allah lan don o ronkata o ngongata o dano tako o tonyata o mayata wona bundo wona paho wona tonyowo wona runkudo Allah lan don ko wawdo hattan do nundudo yurmetedo ri wana Allah lan non kala ko wete duita inna wonde alaabi wala bin wala tokora wala yir wala nando o alas yani wodo makko ko Allah subhanahu wa ta'ala dum do fo wada min gari tamthilin ko aldaya nande ding Allah ay tagore makko ne kata bintingol tabintinna bi gari tamthil inna lan Allah lan non on iyay onanay nano yireten yani am non nanjerten ولا تشبيه تمزي تشبيه غوتو امن غير تحريف ولا تعطيل اكو الداك دي اكو قول تحريف تحريف كوين قول معنى بن معنى اما اوتي بن لفظ ما دو بن معنى فوم دو تحريف اما في اللفظ ولا في المعنى ولا تعطيل اكو الداك دي بور قول الله لن صفات مكر ولا تاويل اكو الداك دي بن قول فرنغو يمبي بيدا به بن وجاء ربك bayna ari yamiro rejomi nande bayna allah ram on kanko tibo arata ko yamiro ma ko ne woni ko arata hada batil madu allah ram do wi ayno wajaa amru rabbik taynon kanko allah ram hin mo sendiniri fi ayatin ukhra hakunde argol makko gol kanko e argol yamiro re makko qala taala hal yanzurun illa an ta'tiyahumul malaa'ika aw ya'tiya الآية كيف جاءت؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الله من سنحك لإتيانه هو ومجيئه هو ومجيء بعض آياته هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وهكذا جاءت في القرآن لنبهن لوندمنم إني وجاء ربك أي وجاء أمر ربك أنه كلام باطل فهمك؟ وهذا مثل في القرآن كثير منذ سمنه القرآن نقول مقدمة الله لم إني ليس مثله شيء ليس علىك مثله ونمك كنك الله جل وعلا شيء هيهون هيهون وآمه وينه وهو السميع البصير وكنك نوني ننو وإيو عندما أول آية الله لم نزه نفسه أم مماثلة المخلوقين واثبت لنفسه اثباتا بدون تمثيل ونزه نفسه تنزيها بدون تعطيل ولهاك اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وقاعده ان الله لبني هو ما كنن بغله تغورني وارد ايرغول صفاجي مكو وتبين تنن هو ما كنن غول كان ما ايغول والدارن غول مكو تغورني wodde go inna sayni allah lan non o iyay o nanay o aray en nandin dinni moy kare kare en nandin dinni moy yimbe be o tajibe benni joni fi yallabbin allah lan non ko yari wam ko ko nandido yimbe be tenon be anda dum do mumkin ay yakun ithbatun bila tamthilin wa tanzihun bila ta'til kama fi hadhihi al-aya bi maana allah lan non hore kon ko nanata o iyay enen ka den nanay iyay kama adhalika o nanda hay hunde nan gol makko ngoy nan de men de wana gotu iyu gol makko ngol e yande men de wana gotu wa hada amrun mushahad bar Allah jalla wa ala qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha o do aya nene Aisha ma ki fondo di poto tayna la do alayhi salatu wassalam no ka fondo dambugal mabbe tayhimu yalti tun ka sudu sonna ju arno do landagol ari do landi ka fondo dambugal nelaade be ka sera suudu nene Aisha non der sonnaajo non ka damugal no landaade nene Aisha maaki wallahi ko be woni kon jaabo dirde yoga e mun no suudanaade la nyalaanande goddo tunya goddo si fuddi ke gundade do anana e goddo ngananta goddo labanta ma waata sifade ko honnu be yewti harno hida konta hida badi allah lan ngan ko ni badde badde sami allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma at-tahawur ko jamondir ton ko wola o wola hada huwa at-tahawur wa minhu al-muhawara wa hiya al-muhadatha kanko mo ka hore kam mo makko dow mo nande nena aisha burdo badade be yimbe ben kanko tay wala nande na sen inni aisha nanay radallahu ta'ala anha allah lan don nanay woni goto ka kongol woni goto ka ma'na fu ko nanu gol ko non no nanirte no hino sirt هذا امر يعني واضح بقول سيني الله لن اننا وايي نانو ان ننرتان ما ما انيرا تان من كم جوجي دو مرينا كون كون كباوري دو وانا مواجه الله والله لا يخفى عليه شيء ناندا سنفهم يا اخوه تغوتي ميدن تجم غدو انما نايا ان الله ناناي كرنن كرنان دين ديني الله ميدن sonanta konno yobirta golleji men moddi konno gollanta ko moddi sonanta so wolta ko honno yobirta moddi do meede so nun da ko honno moddorto e moddi do o letta ko wete ko bonnudo so yafaaki mo intabihu hudu wadi hayibe sunna ben kambe be jette bi jami'i ma fil qur'an wa bi jami'i ma fi as-sunna bil istithna ashartu fi sunna an takuna sahiha شرط ان سنة تعالى مسلم سن سلي جتا سلا نون ان جتا وهذا هو المنهج الصحيح وكما قال تعالى ان الله لم يريد ان كان كغو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قال الله لم هيرني ان لباد دن نديرم دن دون ان دمن والايمان بالملائكه معناه التصديق بوجودهم وانهم خلق من خلق الله خلقهم من نور خلقهم لعبادته وتنفيذ اوامره في الكون كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء نجاة قال إيمان دين جيغو قنن الملائكة معنى مودن قنن الوودة بأدو ملائكة قنن ونكو بيتقو توانق ويتقو رأى الله عن جل وعلا وتقيب إمور بأنورة وتقيب فيه برومو لا تنقل yamiroje makko den watanfid ko ta tanfid ko latingol kon ko Allah lan do yamirta katagore no Allah lan do wiri non accu ben malaikaabe ko jeyaabe tiddinaabe daado ta ko Allah lan don ka kongol e kadi kon ko yamira hibe golla woni nokugo kanko wadube malaika wadudo malaika ben nelaabe jomiraabe gabitanji no ton marbe didi e marbe tati e marbe gabitanji nay kanko Allah lan mo beeda katagu makko kon ko haaji beedude ثالثا والايمان بالكتب هي التصديق بها وبما فيها من الهدى والنور وان الله انزلها على رسله لهدايه البشر واعظمها الكتب الثلاثه التوراه والانجيل والقران واعظم الثلاثه القران الكريم وهو المعجزه العظمى قال تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا tammun non ko yoti gol in defte den gongingol defte den e kon ko woni der ton immorde pewal kanyum may annora tuba wonde Allah lan on jippini de defte hore na labe makko ben si fewnu gol tagore den buri mawnu de defte jippina den ko tati defte tati ko tawreta on e injila on kanyum may qur'ana on tawreta on jippina e hore hombo ko e hore hombo tawreta on jippi muntada salaf salaf ko annaba jombo ka tawreta annabi dawda ka annabi isa annabi dawda e musa hey ko annabi musa ka injil no jipina hore hombo o radio men al muntada salaf salaf injil jipina hore annabi musa ka annabi sulaiman e yette da fi jangon nan on falgi do ko tata hara ado hande buy falje tayna qur'an man jippina horam bo qur'an jippina horam bo o radio men al muntada salaf ibrahim ka ibrahim kan nabi daud jippina min qur'an fella mun de qur'an ko ibrahim jippe mun kaka nabi daud o radio men al muntada salaf salaf salaf qur'an ko horom bo jippi be do akhir be won daaw non ibrahim ka sulaiman muhammad ka ala sa tahulidun la felliti mashallah tawra don ko jippina ko hore annabi annabi musa tawra ko hore annabi musa injil hore annabi isa qur'an hore annabi jo meden mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam on jara manan barakallahu feekum ko buri maunde de do tat ko qur'an on buri maunude ko kayri woni mu'o yani mu'jiza qur'an maunude allah lam don inni ma kambe si yimbe ben fop mottondiri e jinnaaji din fop de be addata sifa o do alquran de addata sifa makka harahande adna allah ko mottonde inne jon peji din fop jonne din di fop majji fop to be ngon way mottonde de fo de way mottonde de fo hay steena gine fo yata ko no delega so molna de gine yahay de fop ko eden fop yaha inne jon sifa o do alquran mo winda be gaynata harako jinna kan may hay goto de gaynata be winda ta sifa o do alquran heboto ton wobe arabiya hattirde wawugo heboto wobe français wobe anglais e savant be intellectuel be kolannata be wata adul misl hada alquran la ya'tuna bi mithlihi abadan hay aya goto be wata hay kalima goto be wata abadan la yastati'un holli quranon ko morde allah subhanahu wa ta'ala qala allah ta'ala walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran hayno si yoga ma be woni ballo wonande yoga ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق حروفه ومعانيه خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق كله حروفه ومعانيه وخلافا للأشاعرة ومن شابههم القائلين بأن كلام الله هو المعاني وأما الحروف فهي مخلوقة وكلا القولين باطل قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله هو كلام الله لا كلام غيره إن يبدأ سنة من هدن قل إني كدي وند قرآن أنكو هالا الله جبناك إدون الله عليه الصلاة والسلام وناه نتقان قرآن وناك تقان لونه حالا هون دين هن جكتي هون دين si hala si jonhunde woni tagaabo are hala makko kan woni tagaaka neddo on ko tagaado hala makko kan ko tagaaka neddo on o wure o maaye o ronkay o wole ka bi ha ronka o wole ha hala makko kan lan ya qaula ya qahaza ya qa lana kalamu makhluqun kama annahu huwa makhluq amma allah jalla wa ala hala makko kan wona ko tagaa de wonno zaati makko wona tagaa kulu wadi ha kan ko allah lan don oronkata e kadi hala makko kallanata kulu wadi ha qur'an ko ba'dun min kalamillahi jab ko yoga e hala allah subhanahu wa ta'ala na hala allah kan fon ko yoga e mu nanda sen fan hiden gondini enen ko hala allah ha jippinaka katagaka karfeden e maani gidin fo karfeden ko jippinadon ko hala allah maana on kadi firo mobete maana dum do hiden serti hiden lumbi jahmiyan ko ben e mu'taziliyan ko ben taw ben hara inni qur'an on ko taga do fo makko kara fe den wo kan mai maana on wo jahmiyan ko ben beni allah lam on wo rata fa bittali qur'an on tagu o jippine hore annabi be muhammad be do beni allah lam on wo rata fi beri wani allah subhanahu wa ta'ala kongo e kadi no lumbi al asha'ira ash'ariyan ko ben e konko nande mabbe tawbe ngara inni wonde hala allah konko maana on wona kon gubbe benni karfe den ko tagaado kono maana on wona tagaado jonno neddo hala makko kan neddo so wowli awata sendude hakkunde kongongol kanyum mai maana awata joni inni de mur qais inni difana biki min dhikra habibi wa manzili bisaqati liwa baina dakhuli fa hawmali inna ngol do gimol maana on koy mo dais wawli kono la ko don ko min wawli min ko kongol makko woni ko mi filliti kono la ko kongol ngol e maana on fo koy morde imru ul qais ibn Hijr al-Kindi lafdu anko kanko wawdi ma'na anko kanko wawdi de wonno lafdu wata wonde bawo ma'na ma'na habata ko bawo lafdu huma mutalazimani wa bittali mujangi qur'ana hande qur'ana on lafdu on ma'na on ko Allah lan on jippin qur'an sa jangi ko hala ma won ko yito ma won da yaltin kono non lafdu on e ma'na on ko hala Allah subhanahu wa ta'ala afilliti hala ma kankan ko Allah jalla wa ala de wonno jippini fi ya jangu e fi ya wajiba non finde yibbe sunna den e do mas'ala jarno maaki innu be lafdu on e ma'na on fu ko tagado ma ma'na on ko Allah wolil huruf on ko tagado bi fu majje ko ngudi meeriji sey de mudun Allah lan don inni se tay woni goto e be do shirko do fattike no hare fatti o to ha wona hala Allah ta subhanahu wa ta'ala ko ni istijaraka ko suti ali fattike ma ari kama da bilima bi mana dadugol ko huli se kefer ari kama wernumo ha jangana ma qur'an ha onana si neddo bidi aweri kama wernumo ha wajo da mon damo faade sunna on si kefer weri kama lam fala kam wala ha yon tere fejja wernumo kama nyande o nyande wajo da janna no gasaw silmay juuda ma fayakun khairun ala khair Allah lam nan kadinni yuriduna yubaddilu kalam Allah de fala waylu de hala Allah ta subhanahu wa ta'ala qur'an an qahala Allah wa na hala qur'an wal iman bil rusul hiya tasdiq bihim jami'an man samma Allah minhum wa man lam yusammi min awwalin ila akhirihim wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyyuna muhammadun alayhi wa alayhim afdalus salati was salam wal iman bil rusul iman mujmalun والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل واعتقاد أنه خاتم الرسل فلا نبي بعده ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر بما كنا يمنو غوندين غول نلا بين عليه الصلاه والسلام غوندين غول فوب مابب بمبي الله لان بو وولاني اندمو ابن تاوبي هارو توداكي نو ويته نلا بين هيبي دود يوغاي مابب ان هارناما اندمو يوغاي مابب ان هارناكا اندمو kono be fop mabbe nela be on fu mabbe ko ya gongin gila adi ben hasak gila adi don hasakiti do ko sakkite nela be on fu ko timmini fi nela be on fu wan nabi jo meden on muhammad alayhi wa alayhi assalatu wassalam gondin gonno nela ben ko ya gondin tu wonde nela ben ko gonga addi ko allah lan don nilibe yete imanu mujmal ko iman mo anda ba horema ko wala be ijmal mumado detayata amma non gondin wala bi jo mele muhammad ko ya gondin gondi nande wala ne tafsil ko eta tafsil ko ya gondi wonde ko gonga de abdi kala ko inna da nelaado maaki tayhinu selli pellati be maaki gongina wonde kambe ko maaki gollitira kadi kala ko humpitada fi mabbe gongina e kadi gondina kambe woni sakki tobbe nelaabe kala annabaajo rado bawma kala en do ma wonde manna min mi woni annabaajo mi feemi feeni ko annabaajo andoti fene hayno si ko hombode kala innu dum woni annabaajo hayso inni kam ngungu jippu mi ando fenaa ayyankan al-daa'i ayyankan dhalika ar-rajul ko wakaabi kala fi budo wonde manna no ton annabaajo go are no baawa mabbe hare oti ko kefeer wal iman bir rusul yaani aidan adam al-ifraati wa at-tafriiti fi haqqihim khilafan al-yahudi wan nasara alladheena ghalaw wa afraqu fi ba'd ar-rusul hatta ja'alu abnaa Allah كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله والصوفية والفلاسفة فرطوا في حق الرسل وتنقصوهم وفضلوا أئمتهم عليهم والوثنيون والملاحدة كفروا بجميع الرسل واليهود كفروا بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع demaki gondin gol non nela be ben dum don hino tindini kadi angal fankina gol e angal rabbin dinna gol ka haddiji mabbe oti serta e mudun al yahuda kanyum e an nasara ben tawbe hara fejjin tinni fantinike e yoga nela be go ha be wadi be bibbe Allah subhanahu wa ta'ala den andi peji din fo ko hakinda gol gol buri mabbe daka ben la taqulu fi shay'in min al amri wa qasid kila tarafay qasd al umuri zamim fiji din fo wata fanto tarabbin din ta fe yintin ha tarabbin din no hakindo fiji hay ka dewal wata fekinti wata nyande nyande juli bila bimbi hakiki de nyande nyande hora la wata ramin inno kadi ha fekita ko ya takun muta wasitan takun muta wasitan hakindo la maamu sara min dinni ka perde sa fekinti ni aha bay henya jonnon al yahudi an nasara be fanti ne yogene la ha do de bibbi allah subhanahu wa ta'ala allah rabbu inni al yahuda be inni uzairu bibbi allah al yahuda ben kambe ka mabbe uzairu be inni ko biddo allah an nasara ko be maaki annabi isa ko biddo allah hakke ko be fanti ni fina la be mawni ni fi mabbe be yi ha be ni ko biddo allah tenon allah rabbu kan ko ala ala biddo sufiyan ko ben e al falasifa ko wete al falasifa konne no tambe no al falasifa filosof de ben kanyum may sufiyan ko ben be do be rabbin dinni e hakki jinala be duiti fi nala ben be urni imamu be mabbe ben e hore mabbe ka sufiyan ko ben imam wali yu mabbe on mo burne la alayhi salatu wassalam kambe ben wali no burne la ben na sayyidi mu khadir no burne annabi musa وبالتالي ولي نقول لا اوراديو من المنتدى السلفي ننداسون فام فيلسوف بن كام اكادي هوري به مابي سينچو بن گاندي مابي دين بي فيبي بن هينو تيمي بن هينو كيلدي بورنا لا بن عليه الصلاه والسلام دون دو جانج بن فيلسوفي ها موتي هي بي اندي يوغي هوري جو فيلسوف بن كون نو ويته بن ناي اون دون حكي كو كيلدي بورنا لا بن نلا بن كو فيجي حيفو دي ادي amma no beeda ko intelligence be mari kanyuma miijita go be na philosophy ko ya miijita min ta hono mere re di ha goddo go wadde be mum tan mo jangode philosophy ta wa moti ke mum yeso mo ken bi sala be banni ko jer to gam nyam gam walmi wal ko reta ba saka tan inni be mum baba min na waawi on yewti be ha konven ko don wonde jer to ala ka reta ba mi yewta ma je bonni eh wala waawi ko mum ko de ha inna wonde manna ngal alaade be tinga be torta ba be ni joni wowlu kadi haawal ngal hebo nyaama ngal ngal da alaage bala magge nana so nana be o maande kun do taasu na taasu be yo tama haaja ana taasu jonno be ni kanko waay dum yetti taasu ngonde mar le ga ben joni ngal do ko mi jeenga jon wowlu haawal ngal hebo nyaama ngal ale ko anna do faabe a be do kadi ko tawbe har hibe holi rabbiyadu billah hore be mabbe den haabe duuti annaba wal wathaniyun rewo den sanam wal malahida e yeddu be wonde allah lan don hino woda enela den ko gonga be yeddi den lan ngal nela no jian ngal malahida yoga e rusiyan ko be naabe ko ko buri heewde makka ta ko malahida be irraki wonde allah gonga nafinela den da al yahuda be be yeddi annabi isa ya annabi jomeda muhammad alayhi as-salatu was-salam anna saranko be yeddi annabi jomeda muhammad cernon non maaki kala gondi be yogena na be yeddi yoga ala woto fenni be homa nana ben kambe ko boggol gotol ko ya jabu gila adam ha annabi jomeda muhammad sa fenni alayhi as-salatu was-salam sa fenni goto a fenni be homa qala allah ta'ala innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله الله لأنه إني فلت بين يد بي الله إن لا بين بيد بفعل سندق الحق لله إن لا بمكة بين إبين من قلنا يوغا من فن يوغا إبفعل يتب الحق جدون الله ko benon heefara ben tigi tigi o ni nokugo menen men sendata hakkonde hay goto ngala ben alayhi salatu wassalam al malahida ko heefara be bale men men to al malahida yeddu ben wode de allah jalla wa ala nan dak to al malahida ko jam mulhid wal iman bil yawm al akhir يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله من عذاب القبر ونعيمه والبعث من القبور والحشر والحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف باليمين والشمال والصراط والجنة والنار والاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة والتوبة منها kernomaki gonningol nyalaande sakkitinde ko yaa guwongin kala konko wonata ɓaawo nde o timaani immorde konko Allah halan ɗon humpiti e nyalaaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam fuɗɗori lette kaburu e nema kaburu neɗɗo so maayi o surraama no toon ko wonata sabu haa yo lette ka kaburu makko ko attiidal ngal ngal hewtude en torki Allah jalla waala an yuiidana min adabil qabr na'udu billahi jalla waala min adabil qabr nas'alu Allah an yuiidana minhu wa an yuiida minhu akhana Muhammad tafsir ba wa an yuiida minhu jami'a mawta almuslimin walmuslimat no toon kadi jogay golle moɗɗe ko woti yoɓoto ɗum wona sabu heɓa nema ka kaburu makko no wari ke hadith wonde manna neɗɗo ko kaburu muɗum himo hentinane nder ton o jalbinane ha o hayno ha ka yiter haɗa ha matan joni ɗa jooɗiɗo ɗa reni ɗo ha to ɗa reni ha gite maɗen haala goɗɗo yanñante kaburu makko ha yiter makko nden haɗa o dara ha ka yiter makko nde lannata ɗum waɗa hada mawjud ko wontu ɗum ɗo wiyete hayatu albarzakh la yuqasu bi hayati adduniya na yayno sooti surrama ɗo gay kan hika faaɗi ka heɓata hay 50 centime o bittali hayno koti yiyata o yiyey li anna alhayata takhtalif neɗɗo waaldu joni masan ka nder jaami ɗo o hoyɗa himo honto himo honto kanko hande mo firiya kan wala firiya o hoyɗamo kam sa mo hoyɗamo europe o wura gurna wonɗo europe ko maƴa ɗo ndaari ha joni lanɗo ja alaysa kadhalik haram heɓude ɗan gurnan ton walillahi almathalu alaala hada mumkin hada mumkin fi qudratillahi subhanahu wa ta'ala en min tinnede ka kaburuji wala hashir hashir ko mawɓeje nokku gotum e hasbede e peseede golle ɗe e jonnede ɓereeli mum ɗin ka ñaama ma ɗum ka nano e lumbugol sirate e aljanna kañum ma yiite o ti noon si andi fiyakuji gonɗiniɗi toye oti heblano ɗum ɗon saabu gollugol golleji moƴƴi e tertagol ɗin golleji bonɗi e tubugol faade e majji gonɗingol ngol darngal ngal Allah lan ɗon ɗaɓɓirama ya hulu diwna ha maaya yanƴa wulla tun ha ñandumayen nden tawma sa gonɗini ñalande sakkitinnen ko ya gollu golle moƴƴe nde wonno a daɗata la budda hewta ton joni noon ko nafatama wonko sa golli ko moƴƴi acci ton ko bonɗi nanda sen faami وقد كفر باليوم الاخر الدهريون والمشركون هنا فين نيران ساكتين دن في الدجي دي الدهريون الدهريون كو بينا دون دمان ادنان على كفو ادنان كو ني هبوري ادنان كو ني تون هبوري حق دي جماعه نون كو دي فيلسوف دن نون نتا دو الدهريون كو مابه هبت بينا كامبه ادنان كو ني تون هبوري على كفو majuni tun hebi wabittali kad lannata enen sen fekki wobbe go ara haanyande lannata fiw be wete dahriyun ay alladhina yaquluna bi idami dahar annahu labtila li hadha dahar enen nan ngandi adna honto fuddi honto adna fuddi mata bada dahar ma ya'rif dadna fuddi na'am ka ben men adam yaltinaka aljan mun ko heta non de wadi نعم بين ولا يبي دوبي جيلو الله تعالى اعلى يم بنكا فدي دونك ادم تاغا دونك جيبينا كليدي بو هبي دوبي جيلو الله تعالى اعلى لا اعلم ولا تعلم الله تعالى اعلم كون ادنا هونتو فدي غيلك ادم تاغا جيبينا كا ليدي دون دو يعرف حتى سيبيانونا هؤلاء jonnon dahriyan ko ɓen philosophe goɗɗo miijoto fi muɗum ha o furɗo ha o maayi hara annda on tan noon ɓi anna o ɓaɓara ɓura fay kon jangu hande ɓuran yaari ko dali inal muslim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بما قد كفر باليوم الاخر الدهريون والمشركون واليهود والنصارى لم يؤمنوا به الايمان الصحيح المطلوب وان امنوا بوقوعه ويدن هنا فيني نلاند درغال ان دو وند مننا ادنا علاك وفدي اشركو بنكدي بيني بين من تنتاك درغال الله al yahude an nasara be gondini nyalande dargal kono na gondinande sellunde dabbaande nde be gondini kan waday al yahuda ko yeddonde tawonde si jamam immin tinnete be gond felliti pellet immin tinnete kono ko honno fekki fekki taton dum don sella an nasara ko men no gondini pellet jamam sinayi immin tinnete kono ko honno fekki taton dum don kan sella wadi habe inni wa qalu la yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara al yahuda inni si jamam immin tinnam goto na ta janna sona kam an nasara ko inni nyaan dalgal goto na ta al janna sona kam qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat benni kadi al yahuda benni yite ngene mata men sona baddi ko nyaldi konta men na tay go yite kono ko seeda embere baddi chapanna yeru kon to be rewno ngari aywa shi'a be inni nyalande dalgal goto na ta janna sona shi'a al muntada salaf wali yaa billah nan nas to faamu goto kala inna ko kanyo tamam enayi to sunna de luy den nyande dalgal goto na ta janna sona gol inna allah jalla wa ala gol inna nabi jo meedam muhammad sallallahu alaihi wasallam haraya dale kon ko yaltin taka diina enayi nan ko be sunna den tun na ta janna no nata al janna haranane do sunna be shartu so mai dale kon ko bonnata islam makko kodu wadi ha ko yimbe sunna be purate yurmede yimbe ben ko kambe kadi buri andude ko sembe ko nanna sen fami ya ikhwa qad yadkhulul janna ba'dun min ahli bid'a bal kathirun minhum qad yadkhulul janna dukhulan mutlaqan an istatu uti mai dal ena qad min waqad islam qad yakunu min ahli al janna kun tun kana mo jokkade sunna sendu don hare oti ko wa'adum binna mo kambala na to gonni lakin qad yadkhul wa qad la yadkhul wa hadha yadullu ala ajli ahli sunnati wal jamaa wal iman bil qadar ya'ni al iman bi anna allah alima kull shay'in ma kana ma yakun wa qaddara dhalika fi lawhil mahfuz wa anna kull ma yajri min khairin wa sharrin wa kufrin wa imanin wa ta'atin wa ma'siyah faqad sha'ahu allah wa qaddarahu wa khalaqa وانه يحب الطاعه ويكره المعصيه نوادي كادي غوندين غون قدري اون غوندينا وند الله جل وعلا هو عند كلامه هو عند كو فدي اي كون كو وادويتا واي بيدو نون فو كالو ماكوري نانغال هيلن غوندين كلا كون كو وادي كو مودي كو بوني كيفران كاكو غوندينال دوفتاري بكاتو كو مودون كو الله لان اون كان كوني كو موي كان كوني كو ايدي كان كوني كو تاجي e kadino hiden gondin wonde allah jamna wala himi inde wangal imani bakatu didi walil ibad walil ibad na walil ibadatu walil ibad kitum ta qudratu ala fa'alihi wa ikhtiyaru wa iradatu lima yaqau minhum min ta'ati aw ma'siyah lakin dhalika tabi'un li iradati llahi wa mashi'ati khilafan lil jabriyyah alladhina yaquluna innal 'abda mujbarun ala fa'alihi laysa lahu ikhtiyar وللقدريه الذين يقولون ان العبد له اراده مستقله وانه يخلق في نفسه دون الى اراده الله مشيئته اكاد ينين بسنه هيدن غونديني وند جيابه بن يبه ماري كاتله هوله غول ماقله يبه ماري سبا غول ودا يبه ماري فاندوم به هوله غول ماقله كلا كو دو كو مجر ماكو بكا كو وندون كلا كو بوادي كلا كو فالا ود فينو جوتي كون الله سبحانه وتعالى مول be watta ko allah tabaarak wa ta'ala muya be watta ko allah jamla ala huddira hiden lundi fedde gidi njani al jabriyya wal qadariyya al jabriyya benni neddo ho fonta hore golle makko do fuso wadanta hore makko o ara ko be irada e kado ala mudra mo wono joni no kuete kon ka kon si hen no wifi no ka kon gol kuete kon mi worto non ko non neddo kanyum kadi woni wadirbe golle mum o forsete wona o wadine qadariyan ko be inni neddo mo taga may hore makko golle makko den allah lam no ala to mu yal makko ma dum faale makko be do fu hiden dundi ene hiden gonni wonde ma neddo gondira faale mum e dole mum e cembe mum ko wontu har allah lam no muyi dum non faani ke dum to ke dum wa qadara allah ala taifatayn fi qawlihi ta'ala wa ma tasha'una illa ya sha'a allah allah lam no rutti be do dido non on ni on faalo ta ko goddo wad ko ha allah lam no muya فأثبتوا تبنتني لكانكو الله جل وعلا للأبد ورجاءه مشيئة كويتكم فانون ردا على جبلة الغلات فردتكم الجبل يانكو بفانتني ريوك جاءهم كويتكم فانا وجعلها الله الذي أرنهم فانا تابعة لمشيئة الله نجب فانون لالله جل وعلا فردتكم القدرية أن نفات ريوك لنكو الله لأمونكم. والإيمان بالقدر يكسب العبد صبرا على المصائب وابتعادا عن الذنوب والمصائب كما يدفعه الى العمل ويبعد عنه العجز والخوف والكسل غنغولكم والله لن موي فينا اوكجيادون كويتيكون مونياغول اي هور جرب ييجي اي ووتيتاغول بكاتودي اما نونكا جبريانكو دي سوسي ناي اوتي هور بكاتودي باين داون دمان نا اوتي فورساتي وونا اما نو انن كاين دي سنن بين ووتين فين لون نون اندي سان وادي بكاتون كو انن واد hiden mari doole accu goɗɗo hiden mari faale accu goɗɗo sen faalae watta nde wonno muyne ngolɗo laawol sa jokki ngola fotta e bande ɓe waraɓe jatta ngolɗo laawol sa jokki ngola fotta e ɗaa woɗɗo itteɗo so ɗokkete bo ɓe kala ɗo ɗo ɗokke oti jimiɗon jimiɗon ayno tajol min mi rawa ɗo mi rawatanga ta ko gaa rewata rewatanga hayno hay so haɓɓa gite ɗo jumna on ko gaa yarata a jokkataga joni Allah no sini ɗo ko moƴƴere wonɗo ɗo ko bakkatu wonɗo nayay no waɗa e bakkaton inna ko Allah fursuma yawa awata salat awata salat hada gairu sahih wa gairu mustaqim nanda sen fan e woɗɗitagol bakkatuji ɗin kañumma e tanaji ɗum no noddirtama noon gonɗingol koddur ye on faade yo wakkilo golla woɗɗintinnamo gameɗo e kuɗol e ɗatere kañumma e runkugol ara ɓe darata ɗo hasen juuɗoman sara waɗa muwasala wallahu taala alam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندغول مجبر ديدو هيتوجي يو هوتو كاشين تيليجرام منتدى السلفي يا الله ان نفر ان فجزاكم الله خيرا.